ثم قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال تعالى: ولقد عفى الله عنكم، أي عما كان منهم من الفرار. ولقد عفى الله عنهم، أي عما كان منهم من الفرار. إن الله غفور حليم، أي يغفر الذنب، أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم. وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن عثمان رضي الله عنه وتوليه يوم أحد، وأن الله قد عفى عنه مع من عفى عنهم عند قوله: ولقد عفى عنكم. ومناسب ذكره هاهنا. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية ابن عمرو، حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال: لقي عبد الرحمن ابن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عينين. قال عاصم: يقول يوم أحد ولم عندي عنين أو عنين. إيش عندك يا عبد الحق؟ كما عندي لأنه أيضا هو يوم أحد. على كل حال، هو حتى عينين فسرها هنا. قال عاصم: يقول يوم أحد. حنين ما فر عثمان يوم حنين، ما حصل فرار هنا. ربما أنه بعض انكشف المسلمون وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ثابوا إليه. هنا حصل في حنين كذلك يعني. على كل حال، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فقال عثمان هنا: أما قوله إني لم أفر يوم عينين، فكيف يعيرني بذنب وقد عفى الله عنه؟ فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله أن إني تخلفت يوم بدر، فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله إني تركت سنة عمر، فإني لا أطيقها ولا هو، يعني السائل، حتى السائل لا يطيقها، فأته فحدثه بذلك. وأذكر أيضا ما روي أن رجلا من المعترضين على علي رضي الله عنه قال له: إنك لم تسر بنا سيرة أبي بكر وعمر. فقال: لما كنت أنا وأمثالي أعوان أبي بكر وعمر سار بسيرتهما، يعني المحمودة، ولما كنت أنت وأمثالك أعواني، يعني لم أسر بسيرتهما. على كل حال، لكل زمان دولة والرجال، وولي الأمر إنما يكون هو إفراج عمل من تولى عليهم، عمالكم أعمالكم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. ولعلي أكل التكملة للشيخ عبد الحافظ فليتفضل. يا أيها الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. غزا ولا غزا؟ لو كانوا عندي غزا يبدو لي. لو كانوا غزا ما ماتوا بس وما أو عندك فتحتين غزا. نعم. أي نعم. ماشي على كل حال. الوقف نعم غزة. أو كانوا غزا لو كانوا عندنا. نعم. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد، الدال عليه قولهم عن إخوتهم الذين ماتوا عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب. لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي عن إخوانهم، إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا للتجارة ونحوها، أو كانوا غزا، أي كانوا في الغزو، لو كانوا عندنا، أي في البلد، ما ماتوا وما قتلوا، أي ما ماتوا في السفر ولا قتلوا في الغزو. وقوله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم، على موتاهم وقتلاهم. ثم قال تعالى رادا عليهم: والله يحيي ويميت، أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيى أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره. نعم. ولا يزداد في عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقدره. والله بما تعملون بصير، أي علمه وبصره نافذ في جميع خلقه. يعني فيه إثبات لزيادة العمر ونقصانه، لكن بأسباب يقدرها الله عز وجل. نعم. بأسباب لا تخرج عن قدر الله، مثل الدعاء هو سبب، ويقولون لا يرد القضاء إلا الدعاء، والدعاء من القدر، لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء من القدر. لو لم يقدر الله عز وجل للداعي أن يدعو الله عز وجل ما دعا. نعم. بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أمورهم شيء، أي علمه وبصره نافذ في جميع خلقه. لا يخفى عليهم من أمورهم شيء. نعم. وقوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، فضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. خير من البقاء في الدنيا وخير من جميع حطامها الفاني. نعم. ثم أخبر تعالى بأن كل من مات

وقد قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، حدثنا يحيى بن أيوب العلاف في مصر، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم قال: نعم، وشاورهم في الأمر، قال أبو بكر وعمر، يعني الذين يشاورون، رضي الله عنهما ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت في أبي بكر وعمر وكان حواريي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وأبوي المسلمين، باعتبار أن ابنتيهما أمهات المؤمنين عائشة وحفصة. لهذا يقال عن معاوية خال المؤمنين، باعتبار أن أخته زوجة أم المؤمنين. وقد روى الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. وروى ابن مردوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم. وقد قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا يحيى ابن أبي بكر عن شيبان عن عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي من حديث عبد الملك بأبسط من هذا. ثم قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، تفرد به، يعني ابن ماجه. وقال أيضا: حدثنا أبو بكر، حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. تفرد به أيضا، كل ذلك عن ابن ماجه. وقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. شيخ عبد الحافظ أكمل. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا كما تقدم من قوله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله: وما كان لنبي أن يغل، أي يخون. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا خصيف عن مقسم قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية وما كان لنبي أن يغل نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأكثروا في ذلك، فأنزل الله: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وكذا رواه أبو داود والترمذي جميعا عن قتيبة عن عبد الواحد بن زياد به. وقال الترمذي: حسن غريب. ورواه بعضهم عن خصيف عن مقسم يعني مرسلا. ورواه ابن مردوي من طريق أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد، فأنزل الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. وروي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ما تقدم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما كان لنبي أن يغل، أي بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضا. وكذا قال الضحاك. وقال محمد بن إسحاق في قوله: وما كان لنبي أن يغل، بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك: وما كان لنبي أن يغل، أن يغل، أن يغل، نعم، بضم الياء، أي يخان. وقال قتادة والربيع بن أنس: نزلت هذه الآية يوم بدر، وقد غل بعض أصحابي. رواه ابن جرير عنهما. ثم حكى عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة. ثم قال تعالى: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك، حدثنا زهير يعني بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من 7 أراضين إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة

هو مجاهد ولا مجالد؟ مجالد باللام. نعم. ايه؟ قال هو سعد بن عبادة، يعني الرجل اللي من الأنصار الأسود. اي نعم. هو سعد بن عبادة كأني أنظر إليه، فقال يا رسول الله اقبل مني عملك، اقبل عني عملك، اقبل عني عملك. قال وماذا؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول ذلك الآن، وأنا أقول ذاك الآن، وأنا أقول ذاك الآن، من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. نعم. وكذا رواه مسلم وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن ابن جريج قال حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى ينحدر إلى المغرب، ينحدر للمغرب، ينحدر للمغرب. فقال أبو رافع فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال أفل لك أفل لك مرتين، فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني. فقال مالك أمشي. قال أي عظم وقعه، كبر في ذرعي، عظم وقعه وجل عندي من النهاية لابن الأثير. نعم كما يقولون. أي نعم. قال مالك أمشي. قال قلت أحدثت حدثا يا رسول الله. قلت أففت بي عندي الحين. أي نعم ماشي يلا. نعم. أو أحدثت حدثا يا رسول الله. قال وما ذاك؟ إيه؟ قال قلت قلت قال قلت أففت بي أففت بي. قال لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان فغلى نمرة فدرع الآن مثلها من نار. أي نعم. حديث آخر، قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج وكان ثقة. هذا يعني تحذيره صلى الله عليه وسلم من الفساد المالي الذي يعبر عنه اليوم بالفساد المالي. أي نعم الغلول. نعم. قال حدثنا عبيد بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم ثم يقول مالي فيه إلا مثل مال أحدكم، إياكم والغلول، إياكم والغلول، والغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة، عد الخيط والمخيط، والمخيط، عد الخيط والمخيط وما فوق ذلك، وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، إنه لينجي الله به من الهم والغم، وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، لومة لائم، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وقد روى ابن ماجه بعضه عن المفلوج به، عن المفلوج به. نعم. حديثنا حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا الخياط والمخيط، والمخيط والمخيط والمخيط، فإن فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. حديث آخر قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود لا ألفينك يوم القيامة. أبو مسعود غير عبد الله بن مسعود. نعم, نعم. هذا الأنصاري عبد الله بن مسعود مهاجر. نعم. لا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال إذن لا أنطلق. قال إذن لا أكرهك. تفرد به أبو داود. حديث آخر قال أبو بكر بن مردوي أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة أنبأنا عبد الحميد بن صالح أنبأنا أحمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر ليرمى به في جهنم فيهوي 70 خريفا ما يبلغ قعرها ما يبلغ قعرها ويؤتى بالغلول فيقذف معه ثم يقال لمن غل ائت به فذلك قوله ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار حدثني سماك الحنفي أبو زميل حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكذا رواه مسلم والترمذي من حديث عكرمة ابن عمار به وقال الترمذي حسن صحيح. طريق أخرى عن عمر رضي الله عنه قال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الصدقة فقال ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة من غل منها بعيرا أو شاتا فإنه يحمله يوم القيامة. قال عبد الله بن أنيس بلى. رواه ابن ماجه عن عمرو بن سواد عن عبد الله بن وهب به. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. عندي زيادة ما أدري. نعم. ابن وهب ورواه الأموي عن معاوية عن أبي إسحاق عن يونس بن عبيد عن الحسن قال عقوبة الغال أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه. هذه عندك. ثم روى عن معاوية أو نعم. روي عن معاوية. ما عندي. أي عن أبي إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد. حديث آخر قال ابن جرير اتفقنا. ها؟ أي لا عبد الحافظ يمكن يختلف ما أدري. طيب يلا نمشي ما في إيه. حديث آخر قال ابن جرير هل عندك؟ أيوة هذا عندي. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا فقال إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء. قال لا أخذه ولا أجيء به هنا. فأعفاه. ثم رواه من طريق عبيد الله عن نافع به نحو. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم فوجدوا في متاع رجل فوجد في متاع رجل غلولا فوجد في متاع رجل غلول غلولا غلولا هنا. قال فسأل سالم بن عبد الله فقال حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه. قال وأحسبه. قال وأضربوه. قال فأخرج متاعه في السوق فوجدوا فيه مصحفا فسأل سالما فقال بعه وتصدق بثمنه. وكذا رواه علي بن المديني وأبو داود والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي زاد أبو داود وأبو إسحاق الفزاري كلاهما عن أبي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائدة به. وقد قال علي بن المديني والبخاري وغيرهما هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا. وقال الدارقطني الصحيح أنه من فتوى سالم فقط. وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن تابعه من أصحابه. ورواه الأموي عن معاوية عن أبي إسحاق عن يونس بن عبيد عن الحسن قال عقوبة الغال أن يخرج رحله فيحرق على ما فيه. ثم روى عن معاوية عن أبي إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد المملوك ويحرم نصيبه. وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا لا يحرق متاع الغال بل يعذر تعذير مثله. وقد قال البخاري وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن جبير بن مالك قال أمر بالمصاحف أن تغير. قال فقال ابن مسعود من استطاع منكم أن يغل مصحفه فليغله فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. ثم قال قرأت من في رسول من الله من فم رسول الله قرأت من فمي عندي من فمي وإن كان مصر على رسم اللي عندك وكيف قرأت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صورة أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت صلى الله عليه وسلم. وروى وكيع في تفسيره عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال هذا قصة عبد الله بن مسعود يعني تروى لما يعني جمع الرسم على الرسم العثماني وأمر بالبقية يعني أن تحرق

حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. قال: انفرد به مسلم من طريق حماد. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله المديني حدثنا سفيان عن محمد بن علي بن ربيعة السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له: تمنى علي. فقال: أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى. قال: إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون. انفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر وهو عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه قتل يوم أحد. هذا عبد الله بن عمرو ابن حرام الأنصاري هو الذي تبع عبد الله بن أبي ومن نكص معه يحاول أن يقنعهم بأن لا ينصرفوا لا يخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر نعم في صفحة 254. قال نعم: واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم، قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكن لا نرى أن يكون قتال. حاصل أن هذا عبد الله بن عمرو رزقه الله الشهادة. عبد الله بن عمرو هو أبو جابر. نعم. قال البخاري قال ابن كثير قال البخاري وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال: سمعت جابر قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي أو ما تبكي، ما زالت الملائكة تضله بأجرحتها حتى رفع. قال: وقد أسنده هو البخاري ومسلم والنسائي من طريق آخر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وذكر تمامه بنحوه. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أمية ابن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما بعدها. قال ابن كثير: وهكذا رواه أحمد ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق به، ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. قال: وهذا أثبت. وكذا رواه سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وكذا قال قتادة والربيع والضحاك: إنها نزلت في قتلى أحد. حديث آخر: قال أبو بكر ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا هارون ابن سليمان أنبأنا علي بن عبد الله المديني أنبأنا موسى ابن إبراهيم ابن كثير ابن بشير ابن الفاكة الأنصاري سمعت طلحة ابن خراش ابن عبد الرحمن ابن خراش ابن الصمة الأنصاري قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا جابر، ما لي أراك مهتما؟ قال: قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك دينا وعيالا. قال: فقال: ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. قال علي: والكفاح، يعني علي بن المديني، والكفاح المواجهة. قال: سلني أعطك. قال: أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون أو لا يرجعون. قال: أي رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، حتى أنفد الآية، يعني إلى آخر الآية. ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان ابن سليط الأنصاري عن أبيه عن جابر به نحو. وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن المديني به. قال: وقد رواه البيهقي أيضا من حديث أبي عبادة الأنصاري وهو عيسى ابن عبد الرحمن إن شاء الله عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، ألا أبشرك؟ قال: بلى، بشرك الله بالخير. قال: شعرت بأن الله أحيا أباك. فقال: تمنى علي عبدي ما شئت أعطك. قال: يا ربي، ما عبدتك حق عبادتك، أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى. قال: إنه سلف مني أنه إليها لا يرجع. شهاب الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير: حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا الحارث بن فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة فيه في قبة خضراء

أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس، فكلمه جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنه. يعني جابر ما حضر أحد. نعم. فقال يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال يا بني إنه لا ينبغي لي ولك أن نترك هؤلاء إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه. وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو ليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم من عدوهم مرهبا للعدو، مرهبا بحق، يعني الإرهاب المذموم هو الإرهاب بغير حق، أما الإرهاب بحق نعم فحق. نعم. قال محمد بن إسحاق فحدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل كان قد شهد أحدا، قال شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي، فرجعنا جريحين. فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جرحا منه، فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون رضي الله عنه. نعم. وارضاه. نعم. وقال البخاري حدثنا محمد بن سلام حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بقوله الذين استجابوا لله والرسول الآية، قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصيب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال من يرجع في أثرهم فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير. هكذا رواه البخاري منفردا به بهذا السياق، وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصم عن عباس الدوري عن أبي النضر عن أبي سعيد المؤدب عن هشام بن عروة به، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كذا قال، وكذا رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار وهدوة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة به، وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان به، وقد رواه الحاكم أيضا من حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن التيمي عن عروة قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابه، أنبأنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابه، أنبأنا سموي أنبأنا عبد الله بن الزبير أنبأنا عبد الله بن الزبير أنبأنا سفيان أنبأنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أو قال إن كان أبواك قال لي، لأن القائل رسول الله لعائشة. نعم. إن كان أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. هذا للتغليب. نعم وإلا فالزبير ليس من آباء عائشة إذا كان المخاطب عائشة رضي الله عنها، أما إذا كان المخاطب يعني عروة أبو هشام فنعم أبوه أبو بكر من جهة أمه، لأن أمه أسماء نعم بنت أبي بكر، والزبير أبوه من نعم من مباشر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده لمخالفته رواية الثقات من وقفه على عائشة رضي الله عنها كما قدمناه، ومن جهة معناه فإن الزبير ليس هو من آباء عائشة، وإنما قالت ذلك عائشة لعروة بن الزبير لأنه ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعدما كان منه ما كان، فرجع إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع، وقذف الله في قلبه الرعب. وكانت وقعة أحد في شوال، وكان التجار يقدمون إلى المدينة في ذي القعدة، فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة، وإنهم قدموا بعد وقعة أحد، وكان أصاب المؤمنين القرح، واشتكوا ذلك إلى رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد عليهم الذي أصابهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين، وقال: إنما يرتحلون الآن فيأتون الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام مقبل، فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال: إن الناس قد جمعوا لكم، فأبى عليه الناس أن يتبعوه، فقال: إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد ليحضض الناس. فانتدب معه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في 70 رجلا، فساروا في طلب أبي سفيان، فطلبوه حتى بلغوا

قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وقد روي هذا من غير وجه وهو حديث جيد. وقد روينا عن أم المؤمنين زينب بنت جحش وعائشة رضي الله عنهما أنهما تفاخرتا فقال زينب زوجني الله وزوجكن أهليكن، وقالت عائشة نزلت براءتي من السماء في القرآن. فسلمت لها زينب ثم قالت كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ فقالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال زينب قلت كلمة المؤمنين، ولهذا قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم، فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضر لهم عدوهم. عدوهم واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن داود الزاهد حدثنا محمد بن نعيم حدثنا بشر بن الحكم حدثنا مبشر بن عبد الله بن الرزين حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، قال النعمة أنهم سلموا، والفضل أن عيرا مرت وكانت في أيام وكان في أيام الموسم، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال هذا أبو سفيان قال لمحمد صلى الله عليه وسلم موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فقال محمد صلى الله عليه وسلم عسى فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده حتى نزل بدرا فوافقوا السوق فيها وابتاعوا، فذلك قول الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآية، قال وهي غزوة بدر الصغرى، رواه ابن جرير. وروي أيضا عن القاسم عن الحسين عن حجاج عن ابن جريج قال لما عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعد أبي سفيان فجعلوا يلقون المشركين فيسألونهم عن قريش فيقولون قد جمعوا لكم، يكيدونهم بذلك يريدون أن يرهبوهم إرهاب بغير حق. نعم. فيقول المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى قدموا بدرا فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد. قال وقدم رجل قال فقدم عندي فقدم يمكن عندك الواو. نعم. وقدم رجل من المشركين فأخبر أهل مكة بخيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك نقرت قلوصي من خيول محمد وعجوة منثورة كالعنجدي واتخذت ماء قديد موعدي. ثم قال ابن جرير هكذا أنشدنا القاسم وهو خطأ، وإنما هو قد نفرت من رفقتي من رفقة محمد وعجوة من يثرب كالعنجدي تهوى على دين أبيها الأتلدي قد جعلت قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لها ضحى الغدي الغدي. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فإني كافيكم وناصركم عليهم. كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دوني، إلى قوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، الآية. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال، وحسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. إن الله، إيش هذا السؤال؟ إن الله قد قضى أنهم إليها لا يرجعون، فكيف كان أحيا الموتى بإذن الله على يد عيسى عليه السلام؟ نعم، يعني الله سبحانه وتعالى خرق العادة على يد عيسى، يعني حينما ادارأ بنو إسرائيل في القتيل الذي قتل وتجاحدوا من قتله، عيسى عليه السلام جرى على يديه أن أحيى الله القتيل وسأله، قال: من قتلك؟ قال: فلان. ثم عاد إلى مرجعه، فلا منافاة، وأنه لا يرجع إلى الحياة الدنيا يعني كما كان. ولكن هذا من الآيات الباهرة على نبوة عيسى عليه السلام، وأنه رسول الله مؤيد بالمعجزات، مؤيد بالآيات الخارقة للعادة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.